قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى في أواخر مبحث القضاء والقدر بعد أن حث على عدم الخوض في سر القدر ناسب أن يذكر أمراض القلوب. قال رحمه الله: وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة إلى الأغذية الضارة، وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار. هذا علامة مرض القلب لكل إنسان أن يطبق على نفسه، هل هو عنده نوع من العدول والانصراف عن الأغذية النافعة الموافقة له، أو أنه راغب في هذه الأدوية النافعة ومستفيد منها. هذا أمر يبحث الإنسان مع نفسه. قال: فها هنا أربعة أشياء: غذاء نافع، ودواء شاف بإذن الله، وغذاء ضار، ودواء مهلك. فالقلب الصحيح يؤثر الغذاء النافع والدواء الشافي على الغذاء الضار المؤذي، وأما القلب المريض فبضد ذلك. بعد هذا الإجمال يقول الشارح: أنفع الأغذية للقلوب غذاء الإيمان، فليحرص الإنسان على الإيمان. لا يظن الإنسان أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص أو لا يضعف ولا يقوى، تلك فكرة بعض أهل الكلام الذين يرون إن إيمان الأنبياء ومن بعدهم شيء واحد، وهذا من جهلهم. الإيمان يتفاوت: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، الله يأمر المؤمنين بالإيمان، بعد أن وصفهم بالإيمان يقول لهم آمنوا، بمعنى كذبهم الازدياد من الإيمان. كل يوم هو في شأن، أيام الله تعالى كلها عنده على حد سواء، السبت والأحد والجمعة وغيرها. قال المفسرون في تفسير هذه الآية: كل يوم هو في شأن، من شأنه سبحانه وتعالى أنه يحيي ويميت ويرزق ويعز قوما ويذل آخرين ويشفي مريضا ويفك عانيا أي الأسير، ويفرج كربا ويجيب داعيا ويعطي سائلا ويغفر ذنبا، إلى ما لا يحصى من أفعاله سبحانه وتعالى التي يحدثها في خلقه. هذا معنى قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. قوله: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة. ولقد أحسن القائل حيث يقول: ما قضى الله كائن لا محالة، والشقي الجهول من لا محالة. والقائل الآخر: اقنع بما ترزق يا ذا الفتى، فليس ينسى ربنا نملة، إن أقبل الدهر فقم قائما، وإن تولى مدبر النملة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، أي ما أخطأ العبد في علم الله، كتب الله بأن هذا الشيء لا يصيبه، لم يكن ليصيبه، وما أصاب العبد في علم الله ثبت في علم الله أن هذا الأمر وهذا الشيء يصيب العبد خيرا أو شرا لم يكن ليخطئه، بل يجب أن يصيبه، يجب اعتقاد ذلك. هذا ما سبق أن قلنا يكفي في باب القدر معرفة هذا المعنى، أن يؤمن العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. أخذ الشيخ هذا من الحديث الصحيح الذي تقدم ذكره، وهذا هو معنى الإيمان بالقدر لا السؤال عن سر القدر. قال الشارح: هذا بناء على ما تقدم من أن المقدور كائن لا محالة، ولو اجتمع أهل الأرض والسماء لتأخير المقدور ما استطاعوا. ولقد أحسن القائل حيث قال: ما قضى الله كائن واقع لا محالة، لا شك في وقوع ذلك. والشقي الجهول الجاهل من لا محاله، إذا أصابه شيء لو فعلت كذا ما أصابني هذا، لو فعلت لو فعلت، يلوم حاله ويردد لو، هذا هو الشقي الجهول الذي لا يؤمن بالقدر. أما من يؤمن بالقدر إن أصابه خير فرح بذلك وحمد الله على ذلك، وإن أصابته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا يلوم نفسه ولا يلوم غيره. المؤمن إيمانا صحيحا وثابتا بالقدر لا يلوم نفسه ولا يلوم غيره. والقائل الآخر: اقنع بما ترزق يا ذا الفتى قليلا أو كثيرا، فليس ينسى ربنا نملة، النملة الصغيرة وما في معناها، ربنا سبحانه وتعالى لا ينسى، وما كان ربك نسيا، أحاط بكل شيء علما وتكفل أرزاق الجميع حتى رزق تلك النملة، وكيف تتعب نفسك أنت. إن أقبل الدهر فقم قائما، إن أقبلت عليك أيام الليل مرور الليالي والأيام وسع الله عليك وأقبلت عليك النعم وطابت حياتك، قم قائما شاكرا لله تعالى وقابلا لهذا الإكرام وهذا الإنعام ومستغلا له في طاعة الله ومرضاته. وإن تولى الدهر، أي إن تغيرت عليك الأحوال، إن تولى الدهر مدبرا نملة، أي اصبر واحتسب ولا تضجر ولا تتسخط، لماذا تغيرت حالي ولماذا قل رزقي ولماذا قل صحتي وغير ذلك، اترك كل ذلك، نم على بركة الله مفوضا أمرك إلى الله. ولا ينافيك ما تقدم هذا في أخذ الأسباب المباحة لكسب المال ولتعسيل العلم، الأسباب المباحة مشروعة ومطلوبة على درجات من الوجوب إلى الإباحة. قوله: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها، كما قال صلى الله عليه وسلم: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء. الصحابي أو قصة بعض الصحابة الذين رقوا أو قرأوا شيئا من القرآن على الذين وعافاه الله بقراءتهم، لأن الذين طلبوا من أهل القرية كانوا صادقين ومؤمنين وواثقين، والذين قرأوا على الذين كانوا كذلك مؤمنين وجازمين وصادقين، جعل الله في ذلك شفاء، فقام اللذيب يمشي حتى أعطوا قطيعا من الغنم وساقوا وجاءوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليستفتوا هل يجوز لهم أن يأخذوا الأجرة على أنهم داووا مريضا بالقرآن، فأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، فطلب منهم أن يجعلوا له جزءا أو سهما في القطيع تطيبا لخاطره صلى الله عليه وسلم. وهذا وما في معناه من بعض الأذكار والأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام في باب الرقى دليل على أن بعض الأذكار والأدعية والآيات القرآنية كلها دون تفريق بين آية وآية شفاء لأمراض البدن كما هي شفاء لأمراض القلوب. وعلى هذا القيد في آية يونس قيد لا مفهوم له، ويقال لمثل هذا صفة كاشفة، الصفة الكاشفة لا مفهوم لها، هذا اختلاف. ثم قال الشارح: فالقرآن هو الشفاء بهذا الأسلوب، أسلوب الحصر والقصر، فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية، ويجب أن يعتقد هذا الاعتقاد سواء وصل الإنسان إلى درجة الاستشفاء بالقرآن أو لم يصل، لكن عليه أن يعتقد جازما إن القرآن هو الشفاء التام من جميع الأمراض تصديقا لكلام الله تعالى. هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية، أي من جميع الأمراض القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، ودواء للأمراض التي تصيب الإنسان في هذه الدنيا وتؤثر في شأن الدنيا، وفي الأمراض التي تؤثر فيه في شأن الآخرة، لأنه يدعوه إلى التوبة إلى الصلاة، ويكون سببا لصلاحه واستقامته، بهذا يكون دواء له في آخرته. ثم قال الشارح: وما كل أحد يؤهل للاستشفاء. هذه نقطة المسألة وسرها. هنا يتميز الناس، ليس في القرآن فقط، في جميع الطب النبوي، في الطب النبوي أشياء كثيرة وصف النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيء الفلاني دواء للشيء الفلاني، من ذلك ماء زمزم، ماء زمزم لما شرب له، وماء زمزم اليوم متوفر، ممكن إنسان أن يشرب في كل وقت حتى في غير مكة كما هو الواقع الآن، ولاستشفينا به واكتفينا به، والماء موجود والقرآن موجود، والإنسان إذا أصيب بماغص وبصداع على الطبيب أو على الصيدلية، والأدوية موجودة، ماء زمزم موجود والقرآن موجود، لكن أين المؤهلون لأن يستشفوا بهذه الأدوية؟ القضية قضية التأهيل، على العبد أن يطلب من ربي أن يصل إلى هذه الدرجة حتى يكون مؤهلا لا بالشهادة، ولكن مؤهلا بالعلم والإيمان، بالعلم النافع والإيمان القوي الذي يصل إلى درجة اليقين، حتى يستطيع أن يستشفي بكلام الله وهو كلام الله وبما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشيخ: وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه. الشروط تتصيد من الآيات التي تقدم ذكرها: الإيمان الذي يصل إلى درجة اليقين بأن هذا القرآن كلام الله حقيقة لا مجاز، هذا الشرط الأساسي. أن يؤمن الإنسان الإيمان الذي يصل إلى درجة اليقين لا شك فيه إن هذا القرآن كلام الله حقيقة لا مجاز. بعد ذلك يؤمن الإيمان الصادق بأنه شفاء تصديقا لخبر الله. من لم يصدق خبر الله يصدق من؟ هذا خبر الله. الله الذي أنزل هذا القرآن هو الذي سماه شفاء. إذا رزق الإنسان الإيمان الصادق لأن القرآن شفاء تحصل على شرط من الشروط، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يضع الدواء على الداء في جزم تام واعتقاد صادق ليس بمتردد ولا شاك. وإذا كان الأمر كذلك وصل إلى درجة أنه مؤهل ويحصل الشفاء. الشرط إذا تأخر الشرط تأخر المشروط، إن لم يحصل ذلكم الإيمان القوي بأنه كلام الله أو بأنه شفاء أو بأن أو حصل عنده نوع من التردد وعدم الجزم والاعتقاد الصادق عندما يقرأ القرآن على المريض أو على مرضه لا يحصل الشفاء. لا يحصل الشفاء لعدم الشروط، والدواء حاصل والدواء هو الدواء. الله هو الذي وصفه بأنه دواء يجب أن يعتقد ذلك، لكن فقد الشرط. والذي يسبب هذا الاضطراب وعدم اليقين قسوة القلب. إذا أصيب الإنسان بقسوة القلب، والقلب القاسي أبعد القلوب عن الله، كيف يستشفي بكلامه؟ وعدد بعض الحكماء من علماء المسلمين الأسباب التي تورث قسوة القلوب عند الناس، منها استنبط من قوله تعالى وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر القرآن هو السبب الوحيد لقسوة القلوب. هجر القرآن أنواع: يهجر القرآن في سماعه والإيمان به، وهجر القرآن بعدم العمل به وإن كان يؤمن به لا يقف عند حلاله وحرامه، هجر القرآن بعدم التحاكم إليه والتماس الهدى في غيره، هجر القرآن بعدم التداوي به. الذي يسبب كل ذلك يقول الحافظ ابن القيم: من الأسباب التي تصيب القلوب بقسوة القلب كثرة الكلام وكثرة الطعام وكثرة الشراب وكثرة المخالطة كثرة المخالطة هذه الأمور وكثرة النوم، عدد هذه الأشياء لأنها متلازمة. كثرة المخالطة تسبب كثرة الكلام، وكثرة الكلام في غير ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن تسبب قسوة القلب. كثرة الأكل وكثرة الشرب يؤدي إلى كثرة النوم والإعراض عن عبادة الله تعالى حتى يصير الإنسان كالبهيمة. هذه الأمور لو تتبع الإنسان كتب بعض حكماء المسلمين كابن القيم ممكن أن يداوي نفسه، يتجنب الأمراض، يتجنب هذه الأشياء حتى يصل إلى درجة اليقين في إيمانه بكلام الله وأنه شفاء. بعد ذلك يصل إلى درجة التداوي بالقرآن. أما الآن لا القرآن ولا ماء زمزم ولا غير ذلك من الطب النبوي، الاستفادة من ذلك الطب اليوم شبه معدوم عند كثير منا. السبب ضعف الإيمان وضعف اليقين. يثق الإنسان في الوصفة الطبية التي أخذها من الطبيب، يثق فيها أكثر مما يثق في خبر الله بأن القرآن شفاء، لكن لا يستطيع أن يقول إنه يثق في كلام الطبيب الذي وصف له الدواء أكثر من كلام الله. هذا لا يستطيع أن يصرح به مؤمن، ولكن الواقع الناهية العملية تبتدي ذلك، لأنه لا يتردد في الوصفة الطبية ثم إنه يستفيد منها. ليه؟ لأنه يستعملها بصدق وبجذب وبإيمان. أما القرآن لا يستفيد من الاستشفاء به لعدم هذه الشروط التي أشار إليها الشاعر. الله المستعان. وبعد، قال الشارح رحمه الله تعالى: وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاوم الداء أبدا. وكيف يقاوم الداء كلام رب الأرض والسماء عند الذين أهلوا لذلك، أي عند المؤهلين، الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها، ولكن قلوب بني آدم إذا قست تكون أقوى من الجبال. فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهما في كتابه، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هنا يظهر أو تظهر فائدة الفقه في الدين، تلك نعمة عظيمة يخص الله بها من يشاء. وقوله لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كثيما، رجع ليحلل المد، أي من طلب علم الغيب وحاول أن يدرك سر القدر الذي طوى الله من أنامه، طلب بوهمه في البحث عن الغيب سرا مكتوما كتمه الله عن العباد، إذ القدر سر الله في خلقه، وقد تقدم غير مرة كلام بعض الصحابة القدر سر الله فلا نكشفه، وهو يروم ببحثه الاطلاع على الغيب يحاول. وقد قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. من ارتضى من رسول قد يطلع على بعض المغيبات لا على جميع المغيبات، أما من دون الرسل من الصالحين لا يعلمون الغيب، لا يظهرهم الله على الغيب، والغيب شيء والكرامة شيء آخر. وهناك نوع من الكرامة يسمى الكشف، وهذا الكشف محل نزاع بين أهل العلم في إثباته. لكن قصة عمر يا سارية الجبل بعد صحتها، والناس تختلف في ثبوت هذه القصة، إن ثبتت تثبت هذه الكرامة. قد يقول قائل إن هذه خاصة بعمر، وهذا الكشف وهذا الإلهام قد يكون خاصا بعمر، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: إن في من كان قبلكم محدثين وليسوا بأنبياء، وإن كان في أمتي عمر. خص عمر بهذا الإلهام، محدثون أي ملهمون، الإلهام دون الوحي، شيء يلقي الله سبحانه وتعالى في قلوب بعض عباده. فعمر إن صحت رواية سارية كان يخطب هنا في هذا المسجد، وقد أرسل جيشا إلى خراسان، فشعر أن جيشه اشتبك مع العدو في مضيق، وأنهم هموا بالهزيمة. عند ذلك نادى القائد اسمه سارية: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، كرر 3 مرات، والناس اندهشت. وسارية سمع ولجأ بجيشه إلى الجبل، وحاربوا من جهة واحدة فانتصروا. هكذا تقول القصة. ومثل هذا وقوعه من عمر لا يستغرب، ونحن نعلم إن عمر قد وافقه في عدة مواقف نزول القرآن. وعمر رضي الله عنه هو الذي أشار على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام بالحجاب، وكان شديد الغيرة، دخل على رسول الله عليه الصلاة والسلام ووجد عنده نساء، قال: يا رسول الله، والناس تدخل عليك كثير ونساؤك عندك، لو حجبت نساءك نزلت آية الحجاب. وعمر هو الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم، فنزلت الآية: اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لعمر مواقف ليثبت قوله عليه الصلاة والسلام: وإن كان في أمتي فعمر. لذلك مثل قصة سارية وغيرها مما حصل من عمر، لو قال قائل إن ذلك خاص بعمر لا يستبعد، ولكن الكرامة ليست خاصة، الكرامة عامة. الكرامة قد تكون من الأمور الخارقة للعادة، وقد تكون بالاستقامة والهداية والصلاح والتقوى، هذه عامة. وقعت أمور خارقة للعادة لبعض الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كما تعلمون في قصة الصحابيين اللذين تأخرا ذات ليلة عند النبي عليه الصلاة والسلام إلى وقت متأخر من الليل، ثم خرجا في ليلة مطيرة وعندهم مصباح واحد، ولما وصلا في مفترق الطرق جعل الله للآخر مصباحا في طرف إصبعه أو في طرف عصاه حتى وصل إلى بيته. ووقوع مثل هذه الأشياء من الكرامات لا ينكرها أهل السنة، فأهل السنة يثبتون الكرامة كالمعجزة، لم ينكر الكرامة إلا المعتزلة، إلا أن الكرامة عند أهل السنة ليست في أيدي المكرمين بل في يد الله، كما أن المعجزة بيد الله، يظهر المعجزة رب العالمين لنبي والنبي لا يدري. كذلك الكرامة قد يكرم الله عبده بما يشاء

لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبل أن جوزي بصعقة الطور. والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى عن بلقيس: ولها عرش عظيم، وليس هو فلك، ولا تفهم منه العرب ذلك. والقرآن إنما نزل بلغة العرب، فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. فمن شعر أمية بن أبي الصلت: هكذا ينتهي الشارح من بحث القضاء والقدر، أو الشيخ نفسه، لننتقل إلى بحث العرش والكرسي، أولا في إثباتهما، ثم في استواء الله تعالى على عرشه، وأن الكرسي موضع القدمين. هذا هو موضوع الدرس. والعرش والكرسي حق، يجب الإيمان بالعرش وبالكرسي قبل البعث في استواء الله تعالى على عرشه كما يليق به، وقبل البعث بأن الكرسي موضع القدمين كما في حديث عبد الله بن عباس: يجب أولا الإيمان بوجودهما وأنهما حق، كما بين تعالى في كتابه، قال تعالى: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ذو العرش، هذا محل الشاهد، أي صاحب العرش، لأنه مستوي عليه، رفيع الدرجات ذو العرش، مثله الرحمن على العرش استوى في سبع سور من القرآن، بدءا من سورة الأعراف وانتهاء إلى سورة الحديد. ثم استوى على العرش استواء يليق به، ثم استوى أي بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، خص العرش بالاستواء بالعلو الخاص. الاستواء ولا العرش، علو خاص بالعرش، صفة فعل خلاف العلو المطلق. أما العلو المطلق فصفة الذات، لم يزل الله سبحانه وتعالى في علوه قبل أن يخلق العرش، وبعد أن خلق العرش فهو في علوه، هو سبحانه وتعالى في علوه حتى في وقت نزوله، إذا بكى ثلث الأخير من كل ليلة إلى سماء الدنيا، ووقت مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء، في كل ذلك لا يزال في علوه، لأن العلو وصف ذاتي لله سبحانه وتعالى. ولكن الذي غاب على كثير من الناس أنهم حاولوا أن يدركوا كيفية هذا العلو ثم كيفية الاستواء، ولم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، واضطربوا، منهم من شبه ومنهم من نفى، وضاع الحق بينهما، والتقطه أهل السنة، وهو استواء يليق به، علو لا يدرك كنه، لأن العباد لم يدركوا كنه رب العالمين، فآمنوا به إيمان إثبات لا إيمان تكييف، كذلك آمنوا بعلوه سبحانه وتعالى واستواء على عرشه استواء يليق به، معرضين عن البحث والتعمق للبحث عن الكيفية والتحقيق. قال الله تعالى: لا إله إلا هو رب العرش الكريم. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. كل هذه الآيات فيها إثبات العرش، لأن البحث الآن في إثبات العرش ذاته، سوف يأتي البحث في الاستواء والعلو. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربك. بعد أن ذكر الله في هذه الآيات كلها لا ينبغي التردد في العرش ولا ينبغي التطفل في تكييف العرش أيضا قبل البحث في الاستواء، لأننا لا نعلم كيف هو، ولكن حسب اللغة العربية إن العرش سرير الملك، كما أن الملك ليس كالملوك فذلك سريره ليس كالأسرة، عرشه ليس كعروش، له عرش خاص يليق به سبحانه وتعالى، واستواؤه عليه استواء يليق به لا لحاجة إلى العرش، ليس العرش هو الذي يحمله، بل الرب سبحانه وتعالى هو الذي يحمل العرش وحملة العرش بقدرته سبحانه وتعالى، لأنه الغني. الغنى وصف ذاتي لله، كما أن الفقر وصف ذاتي للعباد، الغنى وصف ذاتي لله، ليس بمحتاج لا إلى العرش ولا إلى ما دون العرش. وفي دعاء الكرب المروي في الصحيح، أي في الحديث الصحيح، لا يفهم من هذا أنه في أحد الصحيحين، لأن الحديث مخرج في الصحيحين، المراد في الصحيح أي في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان، لا إله إلا الله العظيم الحليم، العظيم الذي ليس أعظم منه. والعجب كل العجب من يؤمن بعظمة الله أنه العظيم الذي ليس هناك أعظم منه، أو من يساويه في العظمة كيف يعتقد بأنه هنا في الأرض؟ ما معنى الإيمان بعظمة الله تعالى، كيف يتفق الإيمان بعظمة الله مع اعتقاد أنه في الأرض؟ الأرض التي قبضته يوم القيامة، الأراضون كلها، ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدكم. لذلك لا يجوز اعتقاد أن مخلوقا من المخلوقات يحوي رب العالمين، لا السماوات ولا الأرض، ولله سبحانه. ثم ساق لا إله إلا الله رب، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، رب العرش العظيم، العظيم صفة للرب سبحانه، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش. هذا دعاء الكرب كما تقدم في مسألة الاستشفاء، يأتي الكلام هنا الإيمان والصدق والإخلاص والصدق في أن يستعمل الإنسان هذا الدعاء ليفرج الله عنه كربه. كم من داع لله بهذا الدعاء لا يفرج عنه، لا لعلة راجعة إلى الدعاء أو إلى من أخبر بهذا الدعاء، ولكن لعلة راجعة إلى الداعي. ثم ساق حديث الأوعال، المعلوم عند أهل العلم حديث الأوعال ضعيف، لكن لماذا ساق في آخر هذا الحديث جملة تشهد لها النصوص من الكتاب والسنة وهي محل الشاهد، ما قبل ذلك لا يحتج به. أما قوله والله فوق ذلك ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وعلاه كما بين السماء والأرض، والله فوق ذلك وليس يخفى عليه من أعمال بني آدم شيء، هذا محل الشاهد، وهذه القطعة صحيحة، ليست صحيحة لذاتها ولكن بشواهدها من الكتاب والسنة، لأنها توافق ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات الفوقية لله، من ذلكم الآيات التي تقدمت فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي أو غلبت غضبي. كل ذلك يشهد لهذه القطعة من هذا الحديث الضعيف. وإنما ساق الشيخ أو الشارح استدلالا بهذه القطعة لصحتها بصرف النظر عن الحديث بطوله.